إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ربي حتى توارت بالحجاب وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتن قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم.